أنا نفسي هذا من برك. بسم الله بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فما زلنا مع الباب الأول من أبواب المقدمة الآج الرومية، وهو الكلام وأقسامه. عرفنا الكلام لغة واصطلاحا، ثم بدأنا نتكلم على أقسامه الثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف، فبيناها أمس وبينا معانيها. ثم بدأنا في بيان علامات كل قسم من هذه الأقسام. بدأنا نبين علامات الأسماء والأفعال والحروف. فبدأنا بالأسماء، تكلمنا أمس على علاماتها. قلنا للأسماء علامات تميزها عن الأفعال والحروف، وذكرنا خمس علامات، وهي الألف واللام، النداء، التنوين، الخفض، وحروف الخفض. هذه العلامات تكفيك لتعرف الأسماء، لتميز الأسماء عن الأفعال والحروف. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بعلامات الأفعال. انتبه معي، الأفعال أيضا لها علامات تميزها عن الأسماء وعن الحروف، لكن الأفعال ليست نوعا واحدا. الأفعال ثلاثة أنواع: الماضي والمضارع والأمر. فعلامات الأفعال يا إخواني نوعان: علامات خاصة وعلامات مشتركة. علامات خاصة أي العلامة تخص نوعا معينا من الأفعال. هناك علامات للماضي فقط، علامات خاصة بالماضي، هناك علامات خاصة بالمضارع، وهناك علامات خاصة بالأمر. ثم هناك علامات مشتركة ليست خاصة. تجد علامة مثلا تأتي مع الماضي والمضارع، تجد علامة تأتي مع المضارع والأمر، هكذا. فلذلك نقول علامات الأفعال نوعان: هناك علامات خاصة لكل نوع، وهناك علامات مشتركة بين نوعين أو أكثر. نبدأ بالعلامات الخاصة. كما ذكرنا هناك علامات خاصة للماضي، هناك علامات خاصة للمضارع، هناك علامات خاصة للأمر. فنبدأ بالعلامات الخاصة، ونبدأ بعلامات الماضي. الماضي يقولون هو أصل الأفعال، ما يقولون في الأفعال الماضي. فصل الشتاء هذا المفروض يسمى فصل الزكام، ليس فصل الشتاء. فالفعل الماضي له علامتان خاصتان به، علامتان لا تأتيان إلا معه، وهما تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكن. الماضي له علامتان خاصتان به، هو لا تأتيان مع المضارع ولا تأتيان مع الأمر، هما للماضي فقط. هاتان العلامتان هما تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكن. ما تاء الفاعل؟ تاء الفاعل الضمير الذي يدل على المتكلم كمثل كتبت، أو على المخاطب كمثل كتبت أو كتبتما أو كتبتم، أو على المخاطبة المؤنثة كتبت ذهبت خرجت. هذه التاء المضمومة كتبت، أو المفتوحة كتبت، أو المكسورة كتبت، أو مع علامة المثنى كتبتما أو مع الجمع كتبتم كتبتن، هذه التاء هي التي تسمى تاء الفاعل وهي ضمير، وسنتكلم عليها في الضمائر إن شاء الله مرة ثانية. فهذه التاء لا تأتي إلا مع المضارع، كتب كتبت، ذهب ذهبت، خرج خرجت، استغفر استغفرت، انتظر انتظرت، لا تأتي مع المضارع. ينتظر لا يجوز ينتظرت، لا، ولا تأتي مع الأمر، انتظر لا يجوز انتظرت، لا، تأتي مع الماضي فقط. فإذا وجدت تاء الفاعل مع كلمة فاعلم أن هذه الكلمة فعل ماض بالضبط، ليست اسما ولا حرفا وليست فعلا مضارعا ولا أمرا، فعل ماض بالضبط. واضح؟ هذه العلامة. العلامة الثانية تاء التأنيث الساكنة. ما معنى تاء التأنيث؟ التاء التي تدل على أن الفاعل مؤنث، كتبت ذهبت خرجت. عندما تسمع كتبت من؟ زيد أو فاطمة؟ فاطمة، لذلك اسمها تاء التأنيث، تدل على أن الفاعل مؤنث وهي ساكنة، ساكنة على سكون، ليس كتبت ولا كتبت، لا، كتبت ذهبت خرجت، وهي حرف وليست ضميرا، هي حرف وليست حرف يدل على التأنيث، لكن تاء الفاعل ضمير، ضمير كتبت، يعني كمثل كتب محمود، إنها تساوي الضمير، تساوي الاسم العلم. فالمهم الماضي له علامتان خاصتان به، تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكن. ويمكن أن تقول، يمكن أن تقول التاءان للماضي علامتان خاصتان وهما التاءان، وتفهم تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكن. هذا الماضي. طيب المضارع له علامات خاصة؟ نعم له علامات خاصة تبينه تماما، منها السين وسوف للمستقبل، سيسافر سوف يسافر، سيكتب سوف يكتب، سيتزوج سوف يتزوج. هذان الحرفان السين وسوف حرفان للدلالة على المستقبل، هما من على من العلامات الخاصة بالمضارع. مع الماضي لا يأتي، لا يقال سكتب أو سوف كتب، هذا تناقض، ماضي انتهى، وهذا السين تدل على المستقبل، كيف تأتي مع الماضي؟ لا يعقل هذا. ولا تأتيان مع الأمر، لأن الأمر دائما للمستقبل، أنا عندما أمرك أكتب متى تفعل؟ في المستقبل، ليس في الماضي، ليس الآن في وقت التكلم، لا، بعد أن أتكلم. فالمهم السين وسوف من العلامات الخاصة بالمضارع، ويقولون السين تدل على القرب وسوف تدل على البعد. السين مستقبل قريب، سيسافر بعد يوم بعد يومين، سوف يسافر هذا بعد وقت طويل، بعد شهرين ثلاثة سنة. أنتم ما يفعلي؟ ها؟ جميل؟ نعم. كذلك من العلامات الخاصة بالمضارع لم ولن، هذان الحرفان النافيان، لم حرف نفي ولن حرف نفي، هما للمضارع. للمضارع أقول هو لم يكتب، هو لن يسافر، لم للماضي ولن للمستقبل كما سيأتي إن شاء الله. عندما أقول لم يكتب يعني في الماضي، طيب لن يسافر يعني في المستقبل. أنتم معي أخواني أم لا؟ فهذه الأربعة من العلامات الخاصة بالمضارع، واضح. إن وجدت واحدة منها مع كلمة فاعلم أن هذه الكلمة فعل، ثم فعل ماذا؟ مضارع بالضبط. بعد ذلك الأمر، انتبه، فعل الأمر له علامات خاصة، نعم، لكن علامة واحدة كيف نعرف الأمر؟ هناك علامة واحدة خاصة به، هناك علامة واحدة لفعل الأمر هي التي تبينه، لكن هذه العلامة مع أنها واحدة لكنها مركبة، لكنها ماذا؟ مركبة من ثلاثة أشياء. هي نعم علامة واحدة، لكن هذه العلامة ثلاثة أشياء معا هي العلامة، ستعرف صدرها الآن. ثلاثة أشياء معا، هذه الثلاثة إذا اجتمعت كانت علامة للأمر، كانت علامة، أنتم معي؟ للأمر. نعم هي علامة واحدة لكن مركبة من ثلاثة أشياء، كذا وكذا وكذا، هذه الأمور الثلاثة معا هي علامة الأمر. ما هي الأمور الثلاثة حتى نفهم؟ يقولون علامة الأمر دلالته على الطلب بلفظه مع قبوله يا المخاطبة. هذه الأشياء الثلاثة التي سنشرحها الآن إن شاء الله هي علامة الأمر، هي التي بها يعرف الأمر، هي التي تميز الأمر عن الماضي والمضارع. مرة ثانية، للأمر علامة واحدة خاصة لكنها علامة مركبة من ثلاثة أشياء، هذه الأشياء الثلاثة هي دلالته على الطلب بلفظه، سنشرح الآن، مع قبوله يا المخاطب. ما معنى هذا؟ انظر المثالين، اكتب إذ، لما أقول لك اكتب ماذا تفعل؟ طلب، أنا لا أخبرك، ليس خبر هذا، أنا أطلب، اكتب، افعل الكتابة يعني، اذهب، افعل الذهاب يعني، هذا الأمر الأول مفهوم يدل على الطلب. هل الماضي يدل على الطلب؟ هل المضارع يدل على الطلب؟ خلاص إذن هذا ليس أمر. أنتم معي فعلا؟ لأن الأمر أول شرط له أن يدل على الطلب. فهذه الأمثلة كتب يكتب ذهب ليست أمرا، لأن الشرط الأول هنا ليس موجودا، هذه لا تدل على الطلب، صحيح لا؟ فهذا الأمر الأول تدل على الطلب. جميل. يقولون بعد دلالته على الطلب هذا مفهوم بلفظه، يدل على الطلب بلفظه. ما معنى بلفظه؟ يعني بنفسه. ما معنى بنفسه؟ يعني بلفظه. طب ما معنى بلفظه؟ يا رجل اصبر، لا تتعجل الأمور. يقولون الأمر يدل على الطلب، مفهوم هذا جيد واضح، لكن يقولون يدل على الطلب بلفظه بنفسه، بلفظ يعني بنفسه. ما معنى هذا؟ يعني أنا عندما أسمع أكتب أفهم الطلب من أكتب، ليس من شيء معه، الأعمى والبصير، رجل أعمى ورجل بصير، البصير يمشي والأعمى يمشي، لكن البصير يمشي بنفسه، صحيح؟ لكن الأعمى يمشي بنفسه؟ لا، لكن على كل حال كلاهما يمشي، كلاهما يمشي، لكن الأعمى لا يحتاج البصير لا يحتاج مساعدة، هو يمشي بنفسه، لكن الأعمى يحتاج إلى مساعدة، يمشي بغيره. فالأمر كالبصير يدل على الطلب بنفسه، لا يحتاج إلى مساعدة، لفظه هو الذي يدل على الطلب. عندما أقول لك اكتب وتسمع تفهم مباشرة أنني أطلب منك أن تقوم بهذا الفعل. طب من أين فهمت هذا؟ من لفظ اكتب، من صوت اكتب فقط، ليس معها شيء. طيب نريد مثال للعكس، هل يوجد كلمة تدل على الطلب لكن ليس بنفسها؟ أنتم معي؟ يوجد كلمة تدل على الطلب لكن ليس بنفسها؟ نعم. ينظر هنا في المثال، المثال الثاني، المثال هنا. أقول لك أنا أريدك أن تكتب، أريد أن أطلب منك الكتاب، يمكن أن أقول لك أكتب، ويمكن أيضا لتكتب. طيب أكتب مفهوم، لتكتب هذا ما معناه؟ أنتم تعرفون الفعل المضارع، الفعل المضارع قد يجزم، قد تعرفوا الجزم، يكتب لم يكتب، من أدوات الجزم، من الأدوات التي تجعل المضارع مجزوما لام تسمى لام الأمر، لام تسمى لام ماذا؟ لام الأمر. ما لام الأمر؟ هذه فعل المضارع تكتب مثلا، لو جاء قبله لام مكسورة لي، هذه اللام تسمى لام الأمر، تجعل الفعل مجزوما، هذا في الإعراب، وفي المعنى تجعله أمرا، في المعنى تجعله ماذا؟ طبعا الأصل في المضارع ليس أمرا، الأصل تكتب، هل هذا أمر؟ تخرج تذهب، هذا أمر؟ لا. لكن لما تأتي اللام وأقول لتكتب، لتخرج، لتذهب، يدل على الأمر، يدل على ماذا؟ هذه اللام مرة ثانية اسمها لام الأمر، ستأتي بالتفصيل عندما نتكلم عن جوازم المضارع. هذه اللام اسمها لام الأمر، ما معناها؟ هي لام مكسورة تتصل بالفعل المضارع فقط، فتجزمه لتكتب، لتذهب، فتجزمه وتجعله في المعنى كالأمر. ما معنى لتكتب؟ اكتب. ما معنى لتذهب؟ اذهب، أمر. لكن انتبه الآن، الفعل لما جاءت اللام أصبح يدل على الطلب، لكن بنفسه أم بسبب اللام؟ بسبب اللام. لولا اللام ماذا حدث؟ ماذا يحدث؟ ما دل على طلب، هو مضارع، انتبه، هو مضارع في النوع لكن في المعنى أمر، انتبه. ما الفرق بين أكتب ولتكتب؟ المعنى واحد، المعنى هذا طلب وهذا طلب، معنى هذا أمر وهذا أمر، لكن النوع ليس واحد. لما تسأل عن هذا قل هذا أمر، لكن لما تسأل عن هذا قل هذا مضارع بمعنى الأمر، مضارع لكن بمعنى ماذا؟ أمر، يعني مضارع وأمر. انتبه، الكلمة لفظ ومعنى، أي كلمة؟ لفظ ومعنى. هذا أكتب هذا في اللفظ والمعنى أمر، في اللفظ والمعنى أمر، لكن لتكتب أمر في المعنى فقط، لكن في اللفظ ليس ماذا؟ ليس أمرا، هو مضارع. صحيح أم لا؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ جميل. نعم. نقول لنذهب، نجتمع لنذهب يعني. يجوز. يعني وهذا أمر يعني أصلا أمر لا نستطيع نقول أكتب أنا أكتب. يا رجل هذا استقلت استأتي في سيأتي في اللام إن شاء الله. هناك أيضا اختلاف بين في استعمال الأمر وفي استعمال المضارع مع علامة الأمر. هذا الأمر، الأمر الأصلي، الأمر الأساسي في اللفظ والمعنى لا يكون إلا للمخاطب، اكتب، اذهب، اخرج. لكن هذا الأمر باللام مع المضارع يكون للمخاطب لتكتب، ويكون للغائب ليذهب زيد إلى السوق، ويكون للمتكلم أيضا. نقول لأنا أنا أقول لكم لنبدأ الدرس، لنبدأ، سيأتي هذا بالضبط إن شاء الله بعد. المهم يعني الآن نحن نريد أن نعرف الأمر. الأمر علامته أنه يدل على الطلب، لكن هذا يكفي فقط؟ لا، لابد من نقول ثلاثة شروط. يدل على الطلب، ثم يدل على الطلب بلفظه. فهمنا معنى بلفظه؟ يعني بنفسه، لا يحتاج إلى مساعدة، ليس معه شيء، ليس معه شيء، لفظه هو الذي دلنا على الأمر. لذلك لما نأتي إلى هذا الفعل لتكتب لتذهب نقول لا، هذا لا يدخل في فعل الأمر. لماذا؟ لأن الشرط الثاني ليس موجودا. هو نعم يدل على الطلب، نعم، لكن لا يدل بنفسه. هو كالأعمى يدل على الطلب لكن ليس بنفسه، واضح؟ كالأعمى يمشي لكن ليس بنفسه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ جميل. فالشرط له دلالته على الطلب. الشرط الثاني بلفظه، يعني بنفسه. لذلك هذه أمثلة للعكس. الأمثلة الأولى لا تدخل في الأمر، لماذا؟ لا تدل على طلب، أليس كذلك؟ هذه الأمثلة الثانية أيضا لا تدخل، لماذا؟ لأنها تدل على الطلب ولكن بسبب ماذا؟ بسبب لام الأمر، ليس بنفسها. خلاص؟ طيب الشرط الثاني للأمر قال مع قبوله يا المخاطبة. مع قبوله يا المخاطبة، ما معنى هذا؟ يعني أن فعل الأمر يقبل يا المخاطب. ما معنى ذلك؟ أنا عندما آمر الرجل المفرد أقول له اكتب، اذهب، اخرج، كل، اشرب. طيب إذا أردت أن آمر المرأة المفردة أقول لها اكتب أم اكتبي، اذهبي، خروجي، قال تعالى فكلي واشربي لمريم عليه السلام. هذه الياء هي ياء المخاطبة. كلمة مخاطبة مؤنث مخاطب، المخاطب المذكر الرجل المفرد، والمخاطبة المفردة المؤنثة. لما أقول لك اكتب أنت مخاطب، لما أقول لها اكتبي هي مخاطبة، أنا يعني أنا أكلمها يعني. فهذه الياء اسمها ياء المخاطبة، ياء تدل على أن المخاطب مؤنث مفرد. اكتبي، اذهبي، اخرجي. ممكن، لا مشكلة يعني بالنسبة لمسألة الأسماء، المهم أن يعرف الشيء. نعم نعم. وهناك ما نسميها ياء الفاعلة، الفاعلة لأنها هي ضمير مرفوع وهي فاعلة مؤنث. اكتبي هي التي تفعل. نعم. ابن مالك في الألفية سماها بهذا، قال وقبل يا النفسي ويا ويفعلي إلى آخر البيت، لا أذكر بقية البيت يعني، لكن مهم. قال: وقبل يا النفس، نعم، المهم أنه في بيت من البيت لا أذكر الشطر الثاني يعني، سماها يا افعل، يعني يقصد يا المخاطب. نعم. فالشرط الثالث للأمر أن يقبل يا المخاطب. نعم، الأمر يقبل، اكتب اكتبي، اذهب اذهب، اخرج اخرجي. طيب انتبه، نحن قلنا عندنا ثلاثة شروط للأمر لابد أن تكون كلها موجودة. إذا فقد واحد منها فلا يكون الفعل فعل أمر. واحد فقط لو فقد خلاص. لو حتى مثلا يا مخاطب ما مثلا اكتب لا يوجد هناك يا مخاطب. لا قبول يا إخوان، يا إخوان نحن نقول قبول، يعني يمكن، يعني ليس بلازم أن تكون موجودة في كل فعل أمر، لكن على كل حال لو أردت ممكن. أنت ما عم لا، يعني هذا فعل أمر وليس معه ياء الآن، لكن لو أردت أن تأتي بلا ممكن، ممكن أو مستحيل، خلاص هذا المقصود. ليس المقصود أن تكون الياء معه دائما، لو كانت الياء معه دائما اكتبي فكيف سنأمر الرجل اكتبي، الجامع اكتبي، لا. فالمهم هذه الشروط لابد أن تكون معه، إذا فقد واحد منها خلاص. فانتبه، هذه خرجت لأنها فقدت شرط، هذا أو هذه خرجت أيضا فقدت شرط، يعني هذه تدل على الطلب. وتقبل يا المخاطبة ممكن لتكتب، ممكن لتكتبي، لا مشكلة، لكن فقد شرط هي لا تدل بلفظها، أليس كذلك؟ فالمهم يعني لو فقد شرط واحد خرجت الكلمة عن فعل الأمر. طيب الشرط الأخير، الأمر يقبل يا المخاطب. طيب هل عندنا في اللغة كلمة تدل على الطلب بلفظها لكنها لا تقبل يا المخاطبة؟ نعم يوجد. طيب سأبين أن هذا، لو وجدنا هذه الكلمة، وجدنا كلمة تدل على الطلب بلفظها لكنها لا تقبل الياء، هل تكون أمرا؟ ها؟ لا طبعا، ونحن قلنا لابد من الشروط ماذا؟ إذا فقد خلاص. فلو فرضنا مثلا، وهذا موجود، لو كان عندنا كلمة تدل على الطلب بلفظها لكنها لا تقبل الياء لن تكون أمرا. طب ما هذا النوع؟ عندنا نوع من الأسماء، نوع من الأسماء يسمى اسم الفعل، يسمى اسم ماذا؟ اسم الفعل. سمعتم بكلمة صه؟ فلان يتكلم وأنت تريد أن يسكت تقول له صه، ما معنى صه؟ اسكت. المؤذن يقول حي على الصلاة، ماذا تفهم؟ ماذا يقصد يعني؟ يعني تعال إلى الصلاة، أسرع إلى الصلاة. أنت في الدعاء لما تقول آمين، ما معنى آمين؟ يعني استجب يا رب، استجب اقبل. فعندنا نوع من الأسماء اسمه اسم الفعل. ما هذا النوع؟ يقولون هو اسم في النوع لكنه في معناه يساوي فعلا، هو اسم في نوعه، نوع الاسم ليس فعلا وليس حرفا، لكن هو في معناه يساوي فعلا. فصه يساوي اسكت في المعنى بالضبط، حي حي على يساوي اسرع بالضبط، امين بمعنى استجب بالضبط. فانتبه معي، هذا اسمه اسم الفعل، واسمه كما ترى مركب، يعني هو ليس اسما 100% وليس فعلا 100 بين بين. نوعه اسم، معناه فعل، لذلك يقولون اسم فعل. اسم ها انتم ما يخالف، لا يعني هو مشترك، يعني فيه مع اسم وفعل. تفضل. اسم هناك علامة الاسم؟ نعم، هذا سؤال جميل. أنت أستاذ قلت هو من الأسماء، ليس فعلا وليس حرفا، هو في النوع اسم لكن في المعنى يساوي فعلا. طيب كيف عرف العلماء أنه اسم في النوع؟ بدخول التنوين. هذه الأسماء تنوع لكن سماعية، فصه ورد فيه صه، فهذا التنوين دليل على أنه من الأسماء، لأن التنوين لا يدخل إلا على الأسماء كما عرفنا أمس. فالمهم يعني هو اسم في النوع لكن في المعنى فعل، واضح؟ وأيضا أنا أريد أن أخبرك بشيء، المعنى لا يؤثر في نوع الكلمة، المعنى لا يغير النوع. كيف؟ يعني نحن قلنا هذا معناه أمر، لكن هل نوعه أصبح أمر؟ لا، هو نوع مضارع. أنتم معي أخوانا؟ لا، المعنى لا يغير نوع الكلمة، تمام؟ لا يغير نوعها. يعني مثلا الفعل المضارع عندما تأتي قبله لم يكتب، لم يسافر، معناه الماضي. هل نوعه ماضي؟ لا، المعنى فقط، الزمن فقط ماضي. أنا عندما أقول لم يسافر، المضارع بسبب لم أصبح زمنه ماضيا. طب هل تغير نوعه؟ هل نقول هو فعل ماضي الآن؟ لا. واضح هذا الكلام؟ فالمعنى لا يؤثر في النوع، المعنى كلمة اسم فعل حرف لا مشكلة، حتى لو تغير المعنى أو حتى لو كان المعنى يعني لا يتفق مع اللفظ، تمام؟ فانظر مثلا هنا معناه أمر، نعم لا بأس، لكن نوعه ما زال مضارع، لم يتغير نوعه. واضح هذا الكلام؟ فكذلك هنا صل، هو في المعنى أمر، نعم هو في المعنى كمثل اسكت، لكن هذا لا يدل على أنه أصبح فعل أمر، لا، هو ما زال اسما، ما زال ماذا؟ جميل، عرفنا اسم الفعل، خلاصة اسم الفعل اسم في النوع لكنه في المعنى يساوي فعلا. طيب وفي العرب اسم فعل وهي مبنية، هذا سيأتي إن شاء الله، يقال اسم فعل مبني وهي مبنية لا محل لها من الإعراب. هناك خلاف، لكن الصحيح والأحسن أنها مبنية لا محل لها، هذا أحسن، وهي تعمل عمل الفعل، وهذا سيأتي في غير الجرمية في المتممة أو في القطر الجميل، تعمل عمل الفعل. ما أقول لك صح، فكما أقول أسكت بالضبط، كما أن أسكت له فاعل ضمير مستتر أنت، فكذلك صح له فاعل ضمير مستتر، لكن صح هو نفسه مبني لا محل له. فعند الإعراب لما أقول لفلان صح، في الإعراب صح اسم فعل مبني على السكون لا محل له، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، كمثل الفعل بالضبط، لكن فقط هو نفسه ليس له محل لكن يعمل كالفعل، تمام؟ هذا سيأتي بعد. المهم بعد أن عرفنا اسم الفعل، العلماء يقولون انتبه، اسم الفعل نعم هو في المعنى كالفعل لكن لا يعامل كمثل الفعل. الفعل يتصرف، الفعل مثلا اسكت، هل تستعمل اسكت مع كل واحد؟ لا، مع المفرد المذكر اسكت، مع المؤنثة اسكتي، مع المثنى اسكتا، مع الجمع مذكر المؤنث اسكتنا، فالأفعال تتصرف ماذا تقصد بالتصرف؟ يعني تتغير، تأتي مع الضمائر. لكن العلماء يقولون هذا النوع اسم الفعل لا يتصرف، لا تأتي معه ضمائر. طيب كيف نستعمله؟ استعمله بصورة واحدة مع أي شيء، للجميع، للولد صه يا ولد، وللبنت صه يا بنت، لا تقول صهي، لا تقول صهي، استعمل بنفس اللفظ، لا تغير شيئا. للولدين صه يا ولدان، للبنتين صه يا بنتان، لا تقول صها. للأولاد الذكور صه يا أولاد، لا تقول صهو. وللبنات صه يا بنات، لا تقول صهنا. نعم هو كالفعل في المعنى، لكن ليس كالفعل في المعاملة، ليس كالفعل في التصرف، يلزم صورة واحدة. إذن هو لا يقبل الضمائر، لا يقبل. ومن الضمائر ياء المخاطب، صحيح أم لا؟ هي من الضمائر أم لا؟ جميل، إذن هو لا يقبل ياء المخاطب. إذن هو فعل أمر، يكون فعل أمر يعني؟ لا لا، هو اسم كما قلنا. واضح هذا الكلام؟ فهذا نوع يدل على الطلب. أنا عندما أقول لك صه يدل على الطلب أم لا؟ طبعا، وبنفسه بلفظ ليس معه شيء، أنا فهمت الطلب من كلمة صه، لكن لا يقبل ياء المخاطب ولا يقبل الضمائر أصلا، يعني الضمائر عموما ومنها الياء. لذلك نقول فقد شرط، ولذلك فليس فعل أمر بل هو اسم فعل كما اتفقنا. واضح؟ إذن الخلاصة، الأمر له علامة واحدة خاصة به لكنها مركبة من ثلاثة أشياء، وهي دلالته على الطلب بلفظه مع قبوله ياء المخاطب. قلت هنا إذا فقد أحد هذه الأمور الثلاثة فلا تكون الكلمة فعل أمر. وإليك أمثلة، إليك هنا اسم فعل أيضا، بمعنى خذ. أقول لك إليك القلم أي خذ القلم، إليك الكتاب أي خذ الكتاب، إليك وإليك أمثلة يعني وخذ أمثلة على حسب الترتيب. هذه أمثلة ليست بالشروط لفقدان، ها؟ لفقدان الشروط، تكون أنا فقد ضاع ذهب، هذه أمثلة فقد، كل نوع فقد شرطا بالترتيب. الأمثلة الأولى فقدت الشرط الأول لا تدل على الطلب، الأمثلة الثانية فقدت الشرط الثاني لا تدل بنفسها، الأمثلة الثالثة فقدت الشرط الثالث ما تقبل يا المخاطبة. لذلك كل هذا ليس فعل أمر. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ اسم فعل ممكن نقوله في النطق صهيم؟ نعم نعم، لكن هذا له استعمال معين ستعرفه إن شاء الله في الألفية إن شاء الله. خلاص، وهذا التنوين اسمه تنوين تنكير، تنوين تنكير سائل. واضح يا إخوان؟ هذه العلامات الخاصة بالماضي وبالمضارع وبالأمر. يبقى لنا العلامات ماذا؟ المشتركة. اتفقنا العلامات نوعاً، علامات خاصة، علامات مشتركة. من أراد أن يصرف فليصرف. تمام يا اخوان. نعم، بعد ان انتهينا من العلامات الخاصه بالافعال ننتقل الى العلامات المشتركه. هناك علامات كما اتفقنا مشتركه، تاتي مع نوعين، تاتي مع الماضي والمضارع، تاتي مع المضارع والامر. المهم انها للافعال ايضا، ليست للاسماء وليست للافعال، حتى وان كانت مشتركه لكن لا تاتي الا مع فعل. من هذه العلامات المشتركة قد حرف، هذا الحرف يأتي مع الماضي أو المضارع، يأتي مع الماضي أو مع الماضي قد سافر، قد خرج، قد وصل. مع المضارع قد يسافر، قد يخرج، قد ينجح. المهم أنها تأتي مع الماضي والمضارع ولا تأتي مع الأمر، لا يقال قد أخرج أو قد إذ. خلاص، إن وجدت قد قبل فعل، قبل كلمة يعني، فهذه الكلمة فعل ليست اسما وليس. ثم هذا الفعل إما ماض وإما جميل. طيب ما معناها؟ إذا جاءت قد مع الماضي، إذا قيل قد سافر زيد، قد وصل الأستاذ، ما معنى قد هنا؟ ماذا تفيد؟ ونحن نقول الحروف لها معنى مع غيرها كما عرفنا. وإذا جاءت مع المضارع قد ينجح، قد يرسل، قد يصل، قد يسافر، قد يتزوج، فما معناها؟ يقولون مع الماضي لها معنيان، مع الماضي لها معنيان. المعنى الأول التوكيد، والمعنى الثاني التقريب. توكيد وتقريب، ما معنى هذا؟ نبدأ بالأول. التوكيد التقوية، تؤكد الكلام أي تقوي الكلام. أنا قلت لك سافر زيد أمس، فتقول لي كيف هذا كان معي أمس ولم يخبرني، فأقول لك نعم قد سافر. ماذا؟ هذا توكيد تقوية، توكيد يجعل الكلام قوي. طيب متى يكون معناها التوكيد؟ نحن قلنا قد مع الماضي لها معنى التوكيد وتقريب، سنفهم التقريب لكن أولا التوكيد. متى تكون قد مع الماضي للتوكيد؟ إذا كان الفعل قد انتهى، إذا كان الفعل قد حدث خلاص انتهى. فلان سافر، وصل، سافر، ركب الطائرة وخلاص خرج من البيت، سافر، الفعل خلاص انتهى. خلاص إذا قلت قد سافر، إذا قد هنا لي أظن هذا واضح. المعنى الثاني لقد، المعنى الثاني التقريب. تقريب، تعرفون كلمة تقريبا؟ كلمة تقريبا يعني ليس بالضبط، كأنه هكذا. أحيانا لا يكون الفعل قد حدث لكن تجعله كأنه حدث. أحيانا لا يكون الفعل قد حدث لكن أنت تجعله كأنه حدث لأنه سيحدث بعد قليل. ما معنى هذا؟ فلان مثلا سيسافر بعد ساعة، سيسافر بعد، إذن هو الآن لم يسافر، هو موجود، لكن نقول قد سافر كأنه سافر. هو طبعا في الحقيقة لم يسافر، ما زال موجود، لكن هو سيسافر بعد قليل. هذا الوقت القليل كأنه لا شيء، كأنه خلاص سافر. مثلا أنتم تنتظرون هنا للدرس، وأنا قريب هناك عند سوق السيارات، فيتصل أحدكم أين أنت يا أستاذ، فقل له خلاص قد وصلت. هل أنا وصلت؟ لكن تقريبا كأنني وصلت، لأن هذه المسافة يعني لا تعد شيئا. يعني أنتم معي أخواني أم لا؟ هذا معنى التقريب. الفعل لم يحدث لكنه سيحدث قريبا، فتعبر كأنه حدث، كأنه ماذا؟ حدث. ونحن نستعملها، فلان الدرس مثلا ينتهي في 9:30، وأحدكم في 9:20 قال يا أستاذ أنا أريد أن أمشي الآن، فقلت له أقول له خلاص قد انتهى الدرس. هل الدرس انتهى؟ بقي 10 دقائق لكن كأنه انتهى، هذه لا تعد شيئا. يعني فلان صائم قبل المغرب بنصف ساعة، خلاص الجوع بلغ أشده، يريد أن يأكل خلاص، فأقول له خلاص قد انتهى اليوم، قد انتهى الصيام، قد غربت الشمس. هذا ما غربت، لكن كأنها غربت، واضح. فهذا المعنى اسمه التقريب. التوكيد إذا كان الفعل قد حدث وانتهى، التقريب إذا كان الفعل لم يحدث لكنه سيحدث قريبا. نفس المثال، هنا قد سافر زيد، هنا قد سافر زيد، هنا قد وصل الأستاذ، هنا قد وصل الأستاذ، لكن الحال هو الذي يبين. قد وصل الأستاذ توكيد إذا كان الأستاذ في المركز، خلاص موجود الفعل حدث. وتكون للتقريب إذا كان لم يحدث لكن سيحدث بعد قليل، هنا عند سكسر الله سيحدث. واضح؟ مفهوم يا أخوان؟ هي نفس الجملة لكن بحسب الحال يكون المعنى واضح. طيب نعم، لكن كيف لو هذا قلتم يعني ونعرف معناه بحسب الحال، تمام، لكن كيف لو كان الحال هذا سيء لا يستطيع أي يبين، لا يستطيع أي يبين، يعني أنت لا يوجد، لا تستطيع أن تحدد يعني. الأصل التوكيد، الأصل استعمال الماضي، الأصل أنه للفعل الذي حدث. في الإعراب يعني؟ في الإعراب لا يؤثر، هذه معاني لا علاقة لها بالإعراب، لكن أقصد إذا جاءت جملة لا تدري هي توكيد أو تقريب، خلاص الأصل ماذا؟ التوكيد، لأن الأصل أن الفعل الماضي يدل على انتهاء الفعل. واضح؟ طيب هذا مع الماضي، مع المضارع لها ثلاثة معاني. مع المضارع لها كم معنى؟ ثلاثة، التقليل والتكثير والشك. تقليل وتكثير وشك. ما معنى تقليل؟ تقليل من كلمة قليل، يعني قد مع المضارع تدل على أن الفعل يحدث قليلا، يحدث ماذا؟ والعكس التكثير، يعني قد مع المضارع تدل على أن الفعل يحدث كثيرا. الجملة واضحة، يعني مثلا إذا قيل قد ينجح الكسول، قد ينجح الكسول، هذا كثير أم قليل؟ قليل، تقليلا. طب قد ينجح المجتهد، كثير، هذا كثير. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. المعنى الثالث الشك. الشك كما يقول العلماء ليس فيه تقليل ولا تكثير، وإنما يستوي الطرفان، يستوي ماذا؟ 50% و50%، 50% قد يحدث و50% قد لا يحدث، هذا هو الشك، يستوي ماذا؟ يستوي الطرفان. فمثلا اليوم مثلا يوجد رياح شديدة وكذا، وأحدكم يسأل الآخر هل سيأتي الأستاذ اليوم؟ فيقول قد يأتي، هو يعني لا يدري الأستاذ، ليس معك أن يغيب، وأحيانا يغيب، لا يدري هذا قد يأتي قليلا أو كثيرا، فيقول قد يأتي شك. نعم، يعني لا نقول بين، يعني هو كما قلنا يستوي الطرفان، تمام. في التقليل حدوث الفعل عدم الحدوث أقوى من الحدوث، في التكثير الحدوث أقوى من عدم الحدوث، في الشك لا يوجد ترجيح، يستوي الأمران يعني. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ كذلك أحدكم مثلا لما يرى الجو هكذا يقول قد تمطر السماء اليوم، نعم هو لا يدري، هذا هو يشك، يعني ممكن تمطر ممكن لا تمطر، تمام، أيضا بحسب الحال يفهم المعنى. طيب هذه العلامة الأولى قد تأتي مع الماضي والمضارع، وعرفنا معانيها مع الماضي أو مع المضارع. العلامة علامتان معا نذكرهما، نون التوكيد وياء المخاطبة. نون التوكيد ويا، نون التوكيد كمثل زيد لا يدرسن، أيضا تدل على التوكيد، يعني هو لا يدرس بالضبط، أنت معي؟ أنا قلت لك زيد لا يدرس، تقول لي كيف أنا أراه يأخذ كتبا ويمشي كل يوم إلى الدروس، فأقول لك لا يدرسن، نعم يعني صدقت يعني لا يدرس فعلا، أنت معي؟ توكيد. فنون التوكيد يا إخواني ويا والمخاطبة طبعا نون التوكيد حرف، ويا والمخاطبة ضمير كما عرفنا قبل قليل، تمام؟ هاتان العلامتان نون التوكيد والياء لا تأتيان إلا مع المضارع والأمر، مع المضارع و لا تأتيان مع الماضي، قد مع الماضي والمضارع ولا تأتي مع الأمر. نون التوكيد وياء المخاطبة مع المضارع والأمر ولا تأتيان مع ماذا؟ مع الماضي، مع الماضي لا تأتي نون التوكيد. كتب لا يقال كتبن، لا، ولا ياء المخاطبة كتب كتبي، لا. هاتان العلامتان تأتيان مع المضارع و والأمر، مع المضارع. نون التوكيد أولا، نون التوكيد زيد لا يدرسن، هذه نون التوكيد مع المضارع. ومع الأمر ادرسن، اذهبن، اخرجن. يوم مخاطبة مع المضارع تدرسين، تكتبين، تخرجين، تأكلين. مع الأمر ادرسي، اكتبي، اخرجي، كلي كما عرفنا قبل قليل. واضح هذا الكلام؟ هذه علامات الأفعال الخاصة والمشتركة. يبقى لنا سريعا في جملة واحدة علامة الحرف حتى ننتهي بهذا الباب. علامة الحرف هي أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. نعم، علامة الحرف يا إخواني، عرفنا علامات الأسماء وعلامات الأفعال. تبقى علامة الحرف، هل الحرف علامة؟ هو ليس له علامة في معه، علامته كما يقولون عدمية، علامته هي العدم. علامته أنه لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. إن أردت أن تعرف الحرف فالحرف هو الكلمة التي لا تقبل علامات الأسماء ولا تقبل علامات الأفعال. واضح هذا الكلام؟ إن وجدت كلمة لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، إذا ليست اسما ولا فعلا، إذا ماذا تكون؟ تكون حرفا بلا شك. واضح هذا الكلام؟ بهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول والحمد لله، وهو باب الكلام. وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ بابا جديدا وهو باب الإعراب. تمام؟ من أراد أن يصور فليصور. الحروف التي تعد كلمة هي الحروف التي لها معنى. نعم. الأخرى تعد يقال عليها حروف فقط، لكن لا تحسب من الكلمة. لذلك في التقسيم يقولون اسم وفعل وحرف له معنى، لا يقولون حرف به فقط. وهذا بينا أمس. ما أبيد؟ جيد، نعم، هذا مناسب. وهذا بس لا يدرسن، هذا يؤكد يعني هو لا يدرس. نعم بالضبط، نعم، لا تنفي النفي. نعم بالضبط، يعني أنت قلت له ادرس أو اذهب وما زال واقفا، فتقول له اذهبن. نعم امشي بقوة، خلاص اذهبن. المؤنث مفرد ودرسينا. ستعرف هذا في الصف يا حبيبي إن شاء الله، أنت ما زلت يعني في الخطوة الأولى. ستعرف أيضا في الصف إن شاء الله، كل هذا ستعرفه بعد.